بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وقتكم كلها بكل خير. حياكم الله أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية حلقتنا نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. نرحب بكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا، الكتاب الذي الشيخ يتفضل بشرحه هو مختصر صحيح الإمام البخاري، وهو ما يسمى بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. ووصلنا مع شيخنا الكريم حفظه الله إلى كتاب الغسل، وما زلنا في حديث هذا الكتاب، وقرأنا في الحديث الماضي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبدأ الشيخ في شرح ترجمة صحيح البخاري رحمه الله لهذا الباب. أقرأ الحديث ثم يستكمل الشيخ جزاه الله خيرا ما قد بدأه في هذه الترجمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قوله كما هو، أي على حالته. نحن الآن في الترجمة شيخ حفظكم. نعم، ما زلنا. نعم. يقول هذه الجملة كما هو وما بعدها، يقول العين فيها وجوه من الإعراب، وأطال في تقرير ذلك من خمسة وجوه. الأول أن تكون ما موصولة وهو مبتدأ وخبره محذوف والتقدير كالذي هو عليه من الجنابة. الثاني أن يكون هو خبر مبتدأ محذوف المبتدأ، خبر محذوف المبتدأ يعني مبتدأه محذوف، والتقدير كالذي هو عليه، كما قيل في قوله تعالى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي كالذي هو لهم آلهة. والثالث أن تكون ما زائدة ملغاة عن العمل، والكاف جارة وهو ضمير مرفوع أنيب عن المجرور، كما في قولك ما أنا كأنت، والمعنى يخرج في المستقبل مماثلا لنفسه، أو يخرج في المستقبل مماثل لنفسه فيما مضى. يعني المعنى واضح، يعني ما نحتاج إلى هذه الوجوه التي ذكرها العين وفي بعضها غموض. يعني يمكن أن وهو يذكر هذه الوجوه وهو لا شك أنه مشهود له بالعربية وله يد طولة في النحو وشواهد العربية وله مؤلفات في هذا، لكن مثل هذا الكلام تكون ما زائدة وملغاة عن العمل، والكاف جارة وضمير مرفوع وهو ضمير مرفوع أنيب عن المجرور، كما بقولك ما أنا كأنت، والمعنى يخرج في المستقبل مماثلا لنفسه. مش معنى هذا الكلام؟ اللهم إلا أن تكون النسخة التي طبعت عنها الطبعة المنيرية فيها خلل. والرابع أن تكون ما كافة وهو مبتدأ محذوف، وهو مبتدأ محذوف الخبر، أي عليه أو كائن، عليه أو كائن، يعني مثل متعلق الجار والمجرور، يعني تقدير المتعلق في الجار والمجرور في الغالب كائن أو مستقر. زيد في الدار يعني كائن في الدار أو مستقر فيها. والخامس أن تكون ما كافة وهو فاعل، والأصل يخرج كما كان ثم حذفت كان فانفصل الضمير، وعلى هذا الوجه يجوز أن تكون ما مصدرية. في كلام الكرمانية الأول، نعم، ما موصولة أو موصوفة، وهنا زاد التجويز أن تكون مصدرية. ولا يتيمم في الترجمة، يخرج كما هو ولا يتيمم. نعم. ولا يتيمم، قال ابن حجر إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة، يعني يوجب التيمم في هذه الصورة، وهو منقول عن الثوري وإسحاق. وكذا قال بعض المالكية في من نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج. لماذا؟ لأنه يمشي في المسجد وهو جنب، وهو ممنوع من دخول المسجد، وممنوع من دخول المسجد، فإذا تيمم ساغ له ذلك. عن الحديث صريح في كونه لا يتيمم، يخرج كما هو. وكذا قال بعض المالكية في من نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج. قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي المسندي ويونس بن يزيد، وفي الحديث عدلت الصفوف يعني سويت، وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام ألا يكبر حتى تستوي الصفوف أو يسوي الصفوف. فلما قام في مصلاه ذكر أي تذكر، لا أنه قال ذلك لفظا، ذكر بلسانه أو بقلبه، قلبه يتذكر بقلبه ولم يذكر ذلك بلسانه. وعلم الراوي بذلك، كيف علم الراوي والمسألة قلبية؟ وعلم الراوي بذلك من قرائن، من قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما بعد أنني خرجت لأني تذكرت أني جنوب. وبين المصنف في الصلاة من رواية صالح بن كيسان عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يكبر، وهذه متابعة رابعة. من رواية صالح بن كيسان عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يكبر صلى الله عليه وسلم للصلاة، فقال لنا مكانكم بالنصب، أي إلزموا مكانكم، إلزموا مكانكم. وفيه إطلاق القول على الفعل، فإن في رواية الإسماعيلي فأشار إلينا بيده مكانكم، نعم، فقال لنا مكانكم بلفظه أو بالإشارة، في رواية الإسماعيلي ما يدل على أنه أشار إليهم أن مكانكم، أي يلزم مكانكم. وفيه إطلاق القول على الفعل، فإن في رواية الإسماعيلي فأشار بيده أن مكانكم، ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة، نعم، لأن الذي في الحديث عندنا قال مكانكم أن الأصل فيه اللفظ، وفي رواية الإسماعيلي بالإشارة ما يمتنع أنه قال مكانكم، فتجتمع الإشارة مع اللفظ. وفي شرح الدماميني مكانكم ظرف أي يثبته، مكانكم يعني في مكانكم، الظرف يقدر في قبله الجار في. وقال الكرماني قوله قيمة الصلاة والمراد بالإقامة ذكر الألفاظ المخصوصة، قيمة الصلاة ذكر المراد بالإقامة ذكر الألفاظ المخصوصة المشهورة التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة، والمراد بالإقامة ذكر الألفاظ المخصوصة المشهورة المشعرة بالشروع في الصلاة، المشعرة بالشروع في الصلاة، وهي أخت الأذان. وعدلت أي سويت، وعدلت أي سويت، وتعديل الشيء تقويمه، يقال عدلته فاعتدل أي قومته فاستقام. قياما جمع قائم، قياما جمع قائم، كتجار وتاجر. أو مصدر مجرا على حقيقته، قام زيد قياما، أو مصدر مجرا على حقيقته، فحينئذ يكون تمييز أو محمول على اسم الفاعل فهو حال، يعني قياما يعني قائمين اسم الفاعل. رجع أي إلى الحجرة، يعني خرج من المسجد عليه الصلاة والسلام إلى الحجرة. فإن قلت من أين علم أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه جنب والذكر أمر باطني، قلت من القرائن وهذا تقدم. فإن قلت الفاء في لفظ كبر مشعر بعدم تكرار الإقامة، يعني لما جاء بعد الاغتسال ما أقيمت الصلاة الثانية، اكتفاء بالإقامة الأولى، مشعر بعدم تكرار الإقامة لئلا يبطل معنى التعقيب، لأنه يعني فكبر ف للتعقيب، للتعقيب ما في فرصة. نعم لذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم هذا التعقيب يشعر بأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، مشعر بأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يكتفي ربنا ولك بقوله ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ كما هو معلوم. نعم فإن قلت الفاء في لفظ فكبر مشعر بعدم تكرار الإقامة لئلا يبطل معنى التعقيب، فهل يجوز وقوع الفاصلة بين الإقامة والدخول في الصلاة؟ فهل يجوز وقوع الفاصلة بين الإقامة والدخول في الصلاة؟ الحديث يدل على إيش؟ نعم الوقوع على الجواز، لأنه ذهب واغتسل ورجع ورأسه يقطر وقد أقام قبل ولم يعيد الإقامة، لو كان الفاصل ما يجوز لأعيدت الإقامة. قلت بذهب الجمهور جواز الكلام بينهما سواء كان لمصلحة الصلاة أم لا، وكذا جواز الأفعال لكن بشرط كونها من مصالحها، الأفعال لكن بشرط كونها من مصالحها، ومنعه آخرون. يعني من مصالحها الكلام ما فيه إشكال، كونه يأمر وينهى ويتذكر شيء ويأمر به كذا في الكلام أجازوه في قول الجمهور، وأما الفعل اشترط أن يكون من مصلحة الصلاة كما تقدم الصف. ومنعه الآخرون تأول فكبر بأن معناه كبر بعد رعاية وظائف التكبير، كبر بعد رعاية وظائف التكبير وما يتعلق به، أو يؤول أقيمت بغير المعنى الاصطلاحي للإقامة. على كل حال الحديث يسمعه العامي ويفهم ولا يحتاج إلى أن يؤول بغير المعنى الاصطلاحي. شو معناه قيمة بغير المعنى الاصطلاحي؟ وقيمة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا إلى آخر الجمل، لكن بغير المعنى الاصطلاحي للإقامة. كل هذا من أجل أن لا يقع الفاصل بين الإقامة والصلاة، ولسنا بحاجة إلى هذا كله، ونقول يجوز في مثل هذه الحالة لأنه فعله من أمرنا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ورأسه يقطر، قال العيني أي من ماء الغسل، ونسبة القطر إلى الرأس مجاز من قبل ذكر المحل وإرادة الحال. قال العيني أي من ماء الغسل، ما الذي يقطر، الرأس ولا الماء؟ الماء. الماء الرأس محل للماء والماء حال، وإذا أطلق المحل وأريد الحال صار من باب المجاز، هذا عند من يقول بالمجاز، وإلا فهو أسلوب عربي معروف عن العرب متكرر ولا حاجة أن نقول مجاز. وقال الإمام الحافظ بن رجب في شرحه قد خرجه البخاري في كتاب الصلاة من حديث الأوزاعي، وفيه أيضا أنه كان جنبا، وخرجه أيضا من رواية صالح بن كيسان عن الزهري ولم يذكر أنه كان جنبا، لكن رجوعه إليهم ورأسه يقطر فيه ما يدل على ذلك. وقد استدل البخاري بهذا الحديث على أن من ذكر في المسجد أنه جنب فإنه يخرج منه ليغتسل ولا يلزمه التيمم لمشيه للخروج، لمشيه للخروج. يعني شبيه ذلك من اغتصب أرضا فمشيه فيها محرم لأنه استعمال لمال غيره بغير إذنه، لكن لو تاب أراد أن يخرج من هذه الأرض كيف يفعل؟ يخرج يمشي ها؟ يمشي ويخرج منها، هل نقول لابد أن يستحل صاحب الأرض أن يخرج منها؟ لا يحتاج. الآن الآن وجوده جنب في المسجد ممنوع، وهو يريد أن يبرأ ويخرج من هذا الممنوع، ولا حيلة بذلك إلا أن يخرج، وإلزامه بالتيمم خلاف ما دل عليه الحديث. قد استدل البخاري بهذا الحديث على أن من ذكر في المسجد أنه جنب فإنه يخرج منه ليغتسل ولا يلزمه التيمم لمشيه للخروج. ومثله من كان نائما يعني في المسجد فاحتلم في المسجد فإنه يخرج منه ليغتسل ولا يلزمه أن يتيمم للخروج. وقد نص على هذه أحمد في رواية حرب، حرب الكرماني من رواة مذهب الإمام أحمد عنه. واستدل طائفة بأن الصحابة كانوا ينامون في المسجد، يعني أنه لم يكن يخلو من احتلام بعضهم فيه، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تيمم، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بذلك مع علمه بنومهم وأنه لا يكاد يخلو من محتلم منهم فيه. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه شابا عزبا ينام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه المسألة أن الجنب هل يباح له المرور في المسجد من غير أن يتيمم أم لا؟ وفي المسألة قولان. طيب آية النساء ولا جنبا إلا عابر سبيل، هل فيها ذكر للتيمم؟ لا. وفي المسألة قولان، أحدهما وهو قول الأكثرين أنه يباح له ذلك يعني من غير تيمم، وهو قول أكثر السلف ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم. أكثر السلف ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم. وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، بأن المراد النهي عن قربان موضع الصلاة، النهي عن قربان موضع الصلاة وهو المسجد في حال الجنابة إلا أن يكون عابر سبيل، وهو المجتاز به، وهو المجتاز به من غير لبث، من غير لبث فيه. قد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأنس رضي الله عنه. وفي المسند عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سد أبواب المسجد غير باب علي، قال: فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن العوام أن عليا كان يمر في المسجد وهو جنب، وبإسناده عن جابر قال: كان أحدنا يمشي في المسجد وهو جنب مجتازا. وخرجه أيضا سعيد بن منصور وابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، خرجه ابن المنذر وغيره. ولا يجوز العبور إلا لحاجة، ولا يجوز العبور إلا لحاجة، يعني سمعناه أنه لابد من ضرورة، الحاجة تجيز العبور للجنب في المسجد. وكونه أقرب طريق يقول العلماء كونه أقرب طريق حاجة، ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح، ولعلنا في الحلقة القادمة، والله أعلم. بمشيئة الله تعالى. أحسن الله إليكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، أن كنتم معنا خلال هذه الحلقة شارحا لمختصر صحيح الإمام البخاري، فشكر الله لكم معالي الشيخ وأحسن الله إليكم، وزادكم الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. شكرا لكم أحبتنا، وحتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.